في بعض الأخوة حقيقة كلمني يقول رجاء أن ننتهي من النحو، أخشى أن النحو ما ننتهي منه، أو نأخذ مسألة كده بالفراغ بدل نأخذ نحو. طيب أعطناكم واجب مسائل، ها؟ طيب نأخذ مسألة الجميع يحلها، يلا بدنا نشارك في حلها سويا. نأخذ مسألة بالفرائض، هلك هالك، عن ثلاث زوجات، وأربع بنات، طيب خلهم زوجتين، زوجتين ست بنات، زوجتين وست بنات، وعشرة أعمام. يلا شباب كل واحد يحلها سريع كده، بعدين نحلها سويا. الأخوات كذلك، زوجتين وست بنات وعشرة أعمام. حلوة حلوة، فرقة خارجية. الأخوات كذلك، يلا نحلها سويا. يلا عبد الرحمن اكتب لنا سألة. حط الخط العمودي والأفقي، يلا خلي المصة كده شوية عبد الرحمن، السبورة السلام شوية لها دفة كده بس على وراء على وراء عشان الجميع يشوفها كمان. أي بس بس دفع عليه شوية بس، خلاص خلاص اكتب زوجتين، قربوا قربوا هنا قربوا شوي بس بس لا لا مو خليها، زوجتين وست بنات وعشرة أعمام، كم للزوجتين؟ الثمن. وكم للبنات؟ نعم الثلثان. وكم للأعمام؟ الباقي. المسألة من كم؟ من 24. جيد، أعطي الزوجات الثلث، الثمن كم؟ ها؟ ثلاث. وأعطي البنات 16. طيب هل في انكسار؟ طيب عندك زوجتان ونصيبهم كم؟ ننظر بإيش؟ بين إيش وإيش؟ أحسنت، بين رؤوس السهام بنسبتين فقط. ما هما النسبتان؟ التوافق والتباين. طيب ماذا بينهما اثنين وثلاثة؟ تباين. ماذا نفعل؟ أحسنت، نثبت كم رؤوس؟ اثنين. ثم ننتقل للفريق الثاني، الستة والستاعش، رؤوسهم ستة وسهامهم ستاعش، إيش بينهم؟ توافق بماذا؟ بالنصف. الستاعش لها ثلث ولا ما لها ثلث؟ ستاعش لها ثلث، ثلثها اثنان، ثلث الستاعش، عفوا الستة، الستة لها ثلث، لها ثلث. طب هل الستاعش لها ثلث؟ ليس لها ثلث. طب الستاعش لها ربع، لكن هل الستة لها ربع؟ لا. إذن يتوافقان بماذا؟ بالنص. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وفق الرؤوس كم؟ هنا الوفق كم؟ الوفق هنا كم؟ نصف ولا ثلث ولا ربع؟ نصف، توافق بالنصف. نأخذ وفق الرؤوس، الرؤوس كم عددهم؟ ستة. إذن كم الوفق؟ احنا قلنا الوفق الآن شنو؟ نصف ولا ربع ولا ثلث؟ نصف. إذن كم الوفق؟ أحسنت، نصف ستة ثلاثة. إذن ثبت ثلاثة. ننظر للفريق الثالث، كم عم رؤوسهم ونصيبهم؟ خمسة. بينهم توافق أو تباين؟ أحسنت، فاتت عليك خليل، توافق بالخمس. الخمسة لها خمس هو واحد، والعشرة لها خمس هو كم؟ اثنان. إذن توافق بالخمس. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نثبت الوفق. كم الوفق؟ أحسنت، اثنان. إذن المثبتات هنا كم عندك؟ ننظر الآن بين المثبتات بالنسب الأربع، نبدأ بالتماثل، في تماثل؟ إذا نحذف أحدهما، بقي كم عدد؟ عددان. هل بينهم تماثل؟ هل بينهم تداخل؟ هل بينهم توافق؟ الاثنين لها نصف، لكن الثلاثة ما لها إيش؟ فالثلاثة لها ثلث، الاثنين ما لها ثلث. إذن هنا بينهم إيش؟ تباين. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نضرب العددين ببعض، اثنين في ثلاثة كم؟ وهذا يسمى ماذا؟ جزء السهم. احسنت، هذا يطلق عليه ايش؟ جزء السهم. اين نضعه؟ فوق اصل المساله، ثم نضربه في اصل المساله ومنه تصح، ومنه تصح. سته في اربع وعشرين كم يا شباب؟ 144. ضع خط وكتب 144، نعم. ثم اضرب نصيب كل وارث من المساله السابقه بما ضربت به أصل المسألة. ثلاثة بكم؟ يلا كم؟ 18. عندك زوجتان، كل واحدة كم نعطيها؟ 9، نعم. ثم اضرب ماذا؟ 16 في كم؟ في 6، كم يا شباب؟ 96. 96 كم بنت عندك؟ كل واحدة لها 16. خمسة في ستة 30، كل عم له 3، 10 أعمام عندك 3. طيب التركة كم؟ هذا الحين صححنا المسألة، كم ترك الميت؟ كم تتوقعون يعني الميت ايش عنده؟ فلوس. تمام، عنده مليون. يلا هاي عنده مليون، اكتب مليون. الميت بعد ما حصرنا أمواله وجدنا أمواله ايش؟ مليون. إذا كان عنده عقار ثمناه، عنده بقية أموال في البنك، جمعنا ذلك كله وجدنا مليون ريال. كيف نقسم هذه التركة؟ إيش قلنا القاعدة؟ نضرب سهم كل وارث بالتركة على المسألة، السهم ضرب التركة على المسألة، صح؟ لأن هذه أخسر طريقة ترى، وأسرع طريقة وأسهل الطرق، فهمينها؟ نضرب سهم الوارث في التركة ونقسم على المسألة. يلا يبدأ في الزوجات، كم سهمهم؟ الزوجتين كم؟ 18. أضرب 18 في مليون، كم طلع؟ 18 مليون، 18 مليون قسمها على 144 كم يطلع يا شباب؟ قسمتم 125,000، أعطي الزوجتين 125,000، اكتب قدامهم 125,000 ثلاث أصفار، يعني كل زوجة كم نعطيها؟ هذا الزوجتين، يعني كل زوجة نعطيها كم؟ 50,000 و12,000 ونص، 62,000 ونص، خلاص يكفي كل زوجة نعطيها 62,000 ونص. ممكن ممكن ممكن، لكن أحيانا قد يكون نصيبهم ما ينقسم على كل واحدة فيهم إلا فيه كسور، فنعطيهم نصيبهم هم عدل. ماشي؟ طيب ثم بعد ذلك عندي من؟ عندي البنات 96، نصيبهم كم؟ 96، أضربها في مليون، 96 مليون قسم على 144، قسمتوا شباب؟ ستة وتسعين ألف، ستة وتسعين مليون على 144 كم طلعت؟ ما قسمتم بالآلة؟ ها؟ يعني راح يبقى يمكن ريال وريالين، نقول لهم صرفوا فيه. كم طلع نصيبه؟ لا أبغى نصيبهم كلهم كم؟ لا كلهم كم نصيبهم؟ كم؟ 600,000، وبعدين فيه ها؟ طيب أضرب 666,000 و666 في 96، شوف كم تطلع. أضرب 666,000 أكتب 666,000 هي 6666، وأعطيهم كمان 666 كمان 666 كمان 6 كمان عدها 5، زد واحدة كمان، زد واحدة عشاني بس، لا زد واحدة، شوف زد واحدة، هيا اقرأ 666,000 كم واحدة؟ 6 ولا 70؟ طيب طلع كم؟ وما أقول باقي مليونين، لا هم نصيبهم 96 مليون، نصيبهم البنات 96 مليون، لو قلنا كل واحدة 666,666 أنت قسم لي 96 مليون على كم؟ على 144. طيب لو قلنا كل واحدة هي طلع هذا الناتج، طيب أضرب الآن هذا الناتج 144، أضرب هذا الناتج 144 95 مليون، هي اي نعم، يعني كم؟ 6 ريال، اي نعم، يعني كل واحدة نعطيها من البنات 666,666 ونقول باقي 6 ريال، 6 ريال نوزع عليهم، باقي 6 ريال ولا أقل، كم المجموع؟ مليون تسعمية وأربعة، هنا هي 904، هي 96 ريال. طيب قسم 96 على 6 الحالة كذا، 6 بعشر 60 و 6 بستة 36، 96 عموما انت تقسم ها 96، يعني كل واحد لها 16، المفروض تنقسم إذن ليش ما انقسمت؟ احنا الحين لو ضربنا 666,666 في 144 طلعنا كم المبلغ الاجمالي؟ طلع كم المبلغ الاجمالي لما ضربنا 666,666 في 144؟ 666,666 ضربناه في اي 144، لا يطلع اقل، 95,999,000 ولا 95 مليون، يعني الحين باقي 1,999,904، يعني باقي كم؟ 96. طيب تنقسم عموما، احنا نفعل كيف؟ اذا قسمنا انقسمت معنا كان بها، ما انقسمت معنا نشوف الباقي كم ونقول هذا اذا انقسم عليكم، والا بالقروش تقسمونه. طيب انتقل لما بعدها، كم نصيب الأعمام؟ 30 أضرب في مليون، كم صار؟ 30 مليون، قسم على 144، ثلاثين مليون على 144 اكتب 200,000 يعني 208 كمان 3 كمان و 333. طب اضرب هذا في 144، هي ما بقي شيء طبعا عندك، ما في فاصلة. طيب اضرب هذا في 144، اذا ما في فاصلة، يعني كان الناتج بهذا الشكل، يعني هي كامل. إذن نقسم هذا على 10 أعمام، وكل عام يأخذ إيش؟ يأخذ نصيبه. لعلكم الشباب إن شاء الله اتقنتم طريقة التصحيح ومن قبل ذلك التأصيل وتقسيم التركات، فتوصلون أموال الناس إلى الناس وإلى أصحابها، ها إن شاء الله. وإن شاء الله نأخذ أيضا مسائل أخرى بإذن الله نضيفها إلى ما أخذناه سابقا. طيب ننتقل إلى النحو.